ما حل ولا فالقلب هام في جمال ليس يوصف بالكلام لقد أنا يشفي السقام لقد أنا يشفي السقام حسنه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسعدنا أن نحتفل على ذكر الله تبارك وتعالى وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكرى العطرة التي عطرت الكون بأسره. وما علينا جميعا معشر المستمعين الكرام في هذه الليلة إلا أن ننوي بسهرتنا هذه وجه الله تبارك وتعالى لكي نستفيد ثواب هذه النية إن شاء الله. ونية المؤمن خير من عمله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن نبدأ بذكره صلى الله عليه وسلم فنقول: مدح الحبيب النبي دايما مجمعنا، لأن حبه ملأ قلوبنا وشعشعنا. وسرت دايما بها الأنوار بتنفعنا، يلي تلومنا على حب النبي دعنا. لو شفت نور لا تمشي في هواه معنا، لأجل النبي بعنا برضو ما نقدر نجازيه، وجميله ما نوفيه. عرفنا دين ربنا وفي الآخرة ينفعنا، مين يشفع لنا في يوم حشرنا؟ حشرنا من يمشي بينا لنعم ربنا، لنعم ربنا. من يشفع لنا في يوم حشرنا؟ من يمشي بينا لنعم ربنا، لنعم ربنا. هو المصطفى من حاز الوفا، من حاز الوفا في حب الصفا، مع نور قلبينا، مع نور قلبينا. هو نور الورى وضياء سرى، ضياء سرى فيما قد برى ونشر ربينا، فيما قد برى ونشر ربينا. آدم والده يوم هنوجده، خايف سيده يهرب مننا، خايف سيده يهرب مننا، يهرب مننا. Oh, ربينا أحبب ربينا يا أصحاب الحياة طالبين النجا يا أصحاب الحياة طالبين النجا عايزينكم رجا زوال العين عايزينكم رجا زوال العين تحرقي وتلهبي الوجد زاد مع الهوى وأضر بي زاد فيك تحرقي وتلهبي والوجد زاد مع الهوى وأضر بي ما في الكون مثلك يا نبي ضرب المشيب لقد أضاء أو مضى والذنب حل وخائف مما مضى يوم القيامة عند فصل للقضى أنا في جوارك يا ابن آمنة الرضا يا طيبا من طيب من طيب إذا الأراضي زلزلت زلزالها والأمر جاء وأخرجت أثقالها وكذاك جبار السماء حالها أنا في جوارك أنت قلت أنا لها والقول قولك يا رفيع المنصب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام جاء علشان يعلمنا وأول حاجة نزلت عليه الكلام عن العلم اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم العلم ربنا بعت الأنبياء والمرسلين عشان العلم ربنا سبحانه وتعالى تكرم علينا وخلقنا بعد العدل وقبل ما يخلقنا جهز لنا أرزقنا الرزق المادي الأكل والشرب وخلافه زي واحد بيجهز المائدة وبعدين يجيب الضيوف الواحد فينا محتاج رزق الاثنين رزق مادي أكل وشرب وخلافه ورزق روحي الروح الجسم عايز رزق والروح عايز رزق رزق الروح الإيمان والعلم بعت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالإيمان والعلم الرزق الروحي بقى كريم عايز يكرمنا على طول يريد أن يكرمنا على طول مش نعيش في مائدته في الدنيا بس لا في الدنيا وفي الآخرة في الجنة مائدة مستمرة هتيجي عن طريق مين؟ طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الكلام ده يجي ازاي بالإيمان والعلم احرص على العلم بقى العلم العلم للمرء مثل التاج للملك العلم للناس مثل الشمس في الفلك العلم زينة نور حياة العلم زي ما الواحد ما يعيش من غير ما يشرب ولا ياكل يموت. القلب والروح تموت من غير العلم. العلم زينة، العلم نور، الواحد يمشي في طريقه، العلم حياة من غير الموت. العلم للمرء مثل التاج للملك، والعلم للناس مثل الشمس في الفلك، مثل الشمس في الفلك. فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للناس مثل الماء للسمك. فاشدد يديك بحبل العلم معتصما، فالعلم للناس مثل الماء للسمك. يا ابني تعلم مع المجد تسلم، مقامك يعلى وتعيش متكرم. ابحث كتاب الله وحديث رسول الله يرضى عليك الله اليوم ويوم تلقاه. وتعلم اتعلم اتعلم يا ابني اتعلم وتعلم. ودرجت العالم في الآخرة عن ناس بتكون أعلى وأعظم. العلم سعادة في الدنيا ولا بتعادلوش حاجة تانية. ودرجت العالم في الآخرة عن ناس بتكون أعلى وأعظم. العلم بيعلي البنيان، صاحبه بيمشي في اي مكان. العلم بيزيد الأموال. محبوبي مشي في اي مجال، العلم حارس للاموال، العلم حارس للاموال، والمال بدون علم بيعدم، المال بدون علم بيعدم. اتعلم اتعلم اتعلم يا ابني، اتعلم واتعلم. لكن علم الدين أعظم، لكن علم الدين أعظم. اتعلم اتعلم اتعلم يا ابني، اتعلم واتعلم. العلم عزيز مطلب، وينال العزة طالبه. العلم عزيز مطلب، وينال العزة طالبه. من يرد الله به خيرا يدع الأوطان ويكسبه. Oh, نور العلم حياة مع نور والميت من يتجنبه كان الله ولا شيء معه. كان الله ولا شيء معه. لما أراد إنه يعرف سبحانه وتعالى خلق الخلق. علشان أسماء تبان وتظهر. فهو الخالق والخلاق يخلق. وخالق بذاته لما يخلق يبان لنا احنا بقى انه خالق. الواحد فينا محتاج لمتعلقات الاسماء الحسنى كلها. يعني الواحد فينا يعصى وعايز اللي يغفر له عشان يبان اسم الغفار، وهكذا يتوب إلى الله. العبد محتاج إنه يتوب عليه التواب، وهكذا تظهر الأسماء. كان الله ولا شيء معه. أراد أن يعرف فخلق الخلق سبحانه وتعالى. ما يجي واحد يقول ما خلقش قبل كده ليه الخلق؟ لأنه مريد. نقول لأنه مريد والإرادة متخصص، يخلق وقت ما يحب. مريد يخلق فلان امبارح، واحد تاني النهاردة، واحد تالت بعد 100 سنة كمان. مريد خلق الخلق، والخلق فيها عظمة، بس العظمة اللي في الخلق ما زودتش ملكه حاجة سبحانه وتعالى، لأنه ملك من غير الخلق. الملك كمان مش ملك بس، الملك يعني الملك كله من غير الخلق. الخلق هتزود ملكه ايه ولا حاجة؟ حاجة محدودة في حاجة غير محدودة، يبقى النسبة مفيش، صفر. الأرض وهي السماء وجمال كواكبها، تحتار عقولنا في نور وجمال مركبها، والكرسي واسع فيه السماوات والأراضين. الكرسي واسع، واسع الكرسي والسماوات والأرض. الأرض اللي احنا عليها الواسعة دي عاملة زي صفار البيضة، والسماء أو السماء زي بياض البيضة عليها البيضة المسلوق. بين الأرض وأول سماء مسيرة 500 سنة لأسرع سرعة. خمسمائة سنة أسرع سرعة لما توصل أول سماء. افرض بقى وصلت الأول سماء وعاوز تدخل منها وتطلع من آخرها من فوق في سمك السماء، تخن السماء، برضو خمسمائة سنة. وبين السماء والسماء 500 سنة وهكذا، يعني مسافة واسعة. الكرسي بقى دايرة أوسع، 7 سماوات في الكرسي، اللفة فوق. بس مش 500 سنة بقى بس، لا أكتر بكتير، حتى إن ال7 سماوات في الكرسي تايهين زي حلقة في صحراء. شوف صحراء فيها حتة حلقة مرمية، هتعمل إيه الحلقة في صحراء؟ تايهة في الصحراء الواسعة. حضرة النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: ما السماوات والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاه. حلقة ملقاة في فلاه. والكرسي بالنسبة للعرش، العرش اللفة اللي فوق خالص، والكرسي بالنسبة للعرش مثل ذلك. راخر تايه مع انه واسع قوي، السماوات تايهة. الأرض وهي السماوية ما الكواكبها تحتار، قلنا في نور وجمال مركبها. والكرسي واسع فيه السماوات والأراضين، والعرش فيه الجميع سبحان مرتبها. وإذا رأينا الجمال ده كله في المخاليق، يبقى في خالقها العقول تحتار مذاهبها. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظراء والأشباه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظراء والأشباه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظراء والأشباه. عجبت اللي الحكمة، الحكمة تقتضي إيه؟ تقتضي خلق الأهم الأول. أهم شيء الخلق الأول. أهم مخلوق النبي، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. بس هو في الصورة الجسدية أراد ربنا له إنه يجي في الآخر. ما هو الواحد فينا مش جسد بس، مش جسم بس، لا روح وجسم ونور، 3 حاجات هو كده. مش حضرة النبي بس عليه الصلاة والسلام، حتى احنا اللي فيه نور له روح. الواحد فينا له روح وله نور وله جسم. اي واحد فينا أول ما خلق ربنا من الأنوار خلق نور النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخلق الأنوار كلها. يعني افرض في مولود هيولد بعد 1000 سنة، نور مولود وبرضو خلق الأرواح اللي لسه هيولد بعد 1000 سنة روحه موجودة برضو. علشان الكلام ده في ناس بتحاول تجادل فيه وتقول ده النبي محمد جاي الآخر، هيبقى الأول إزاي؟ الأول نوره وروحه، نوره وروحه، وتقدر تقول له أنت نفسك روحك موجودة قبل أبونا آدم، الأرواح مخلوقة الأول والأنواع. فأول نور انخلق نور النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الأنواع. والإمام أبو حنيفة بيقول في نوره: أنت الذي من نورك البدر ابتسم والشمس مشرقة بنور بهاك. الشمس مشرقة بنور بهاك، الشمس والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سامت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. خلق أبونا آدم في الصورة الجسدية من طين، ونفخ فيه من روحه بعد ما كان طين صحي وبقى دم ولحم أعصاب بشرا سوي. وزينوا وجملوا بهذا النور المحمدي، جعلوا في جبهة أبونا آدم نور حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جل الذي صورك يا مصطفى من نور وجملك بالمحاسن والبهاء والنور. اسمك محمد ونعتك في الكتاب مسطور، لا يقبل الله منا كلمة التوحيد إلا إذا كنت معها يا نبي مذكور. Yeah. اسمك محمد اسمك محمد ونعتك في الكتاب مصحوب توحيد إلا إذا كنت معها يا نبي ملكوت لك ذكرك. من رفع الذكر له عليه الصلاة والسلام إن المؤذن ما يتمش الأذان إلا لما يتشهد الشهادة الثانية، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اقترن اسمه بسم الله عز وجل، شوف الرفعة. اللي يؤمن به يبقى آمن لكل الأنبياء والمرسلين، اللي ما يؤمنش به خلاص ما يبقاش إيمانه كامل. يعني أهل الكتاب ما دام ما يؤمنوش بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يبقى ما وصلوش إلى الطلب. كان الإله وحده وتعالي في مجده، وكنز في فرده يلا وتعالى الله. أراد أن يعرف وصفاته بقت تؤلف، وصفاته بقت تؤلف من نوره الأشرف. قبض رسول الله من نوره الأشرف، قبض رسول الله قبض من أنواره وفيها أسراره، فيها أسراره وهي مختار. وهبنا عبدك هذا الخلق وهذا الكون تخلينا نتواضع. يصح الحد يعني يظن في نفسه انه هو حاجه كبيره، يعني حاجه هتروح فين في الخلق؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. تكن كالنجم لاحل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع تتكبر لها على كالإبلة وأصلك قولي تتكبر لي على خلق الله.